بعض الآباء يسمون بناتهم بملاك وصال وناهد، ما حكم هذه؟ ملاك وصال وناهد. ناهد نعم. لا بأس، ما في شيء حتى اسم ملاك ما في شيء. نعم.